لا شك. نعم. الله أكبر. نعم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وإذا أسأل الله الناس لا شك أنهم يخرجون عطاشا. نعم. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله ومتبدل الأرض إلى الأرض والسماوات والأرض. نعم. نعم. والله والله أعلم. ولهذا يأتي الحوض يستهين الماء. نعم. نعم. انتهى فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أنت وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. نعم. قوله والشفاعة. صفهم 252 نعم. مخطوطة فيها زيادة. فإن قيل ما الحكمة في كون عيسى عليه السلام السماء الثانية ويوسف الثالثة وإبليس الرابعة وهارون الخامسة وعيسى أفضل منه. أفضل من؟ من بس؟ إلا أفضل منهم. منهم نعم. فإنه من أولي العزم. والحكمة بعدم ذكر نوح مع كونه من أولي العزم. وذكر من هو دونه في الفضل. فالجواب والله أعلم بالصواب أن المراد من ذكره على الوجه المذكور إشارة إلى التأسي والاقتداء والتسلي والتذكر لإخوانه. فأري آدم الأولى إشارة إلى أن أول أحواله كحال آدم أخرجه العدو من مكة إلى المدينة الشريفة كما أخرج آدم عدوه من الجنة إلى الأرض. وأري عيسى الثاني إشارة إلى أن ثاني أحواله كحال عيسى عليه السلام وآلاه اليهود وأرادوا قتله وسموه كما آلوا عيسى وزعموا أنهم قتلوه وما قتلوه ونصروه ولكن اغتالوه. وأولي يوسف الثالثة شرطا إلى أن ثالث أحواله كحال يوسف وجاءوا أهله واجتمع شمله به كما اجتمع شمل يوسف بأهله بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين أخوته. وأري الرابع إبليس إشارة إلى أن رابع أحواله كحال إبليس في كتابته الكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم بها الإسلام وإبليس أول من كتب. وأري الخامس هارون لو قال أن الله رفعه وقال مكان عليه ونحن هذا البلاء والمحن ثم رفع إبليس كان أنسى من سكة كتابه كان بعيدة لكن كون الله رفعه وأعزاه وأطره على قومه كما رفع إبليس المكان العلي كان أقرب إلى الوجاهة. نعم. وولي في الخامسة هارون إشارة إلى أن خامس أحواله كحال هارون في محبة الناس له كما كان بنو إسرائيل يحبون هارون فوق محبتهم لموسى. وولي في السادسة لموسى إشارة إلى أن سادس أحواله كحال موسى بعودته إلى مكة وطن الأول على ما تكون أحواله كما عاد موسى عليه السلام إلى مصر بعد خروجه منها خائف متوقع. وولي إبراهيم السابعة إشارة إلى أن سابع أحواله كحال إبراهيم أخرجوا له من أداء مناسك الحج وأحياء سنة أبي إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلم. أشار إلى هذا الجواب السهيلي رحمه الله تعالى. هذا التعليق خرص بحر لا دليل عليه فلا تعتقد قاله تعالى. من؟

ومن المحفوظ ومما جاء فيه ثلاثة العظمى بالصراحة، وجاء فيه أيضا ثلاثة فساد المعروف المطلوب كفتا فتى الفزع والصعب والثالث فتى البعث في النسوب. هذا المعروف في القرآن العظيم وفي الحديث الصحيح هناك فتان، لكن زاد الاستطاعة في هذه السورة فتى ذلك، وزاد تصوير الشفاعة العظمى وهو ليس بذلك. ولا هنا بعد فإن شفاعته ولأمة أمتي أمتي لا يمنع أن يكون شفاعة الموقف، لأن طريق أمة وقضى بينهم معنى القضى بين الناس، لأنه أمة من الأمم قد وقعت هذا الموقف العظيم. فشفاعة أمتي ولأمتي أمتي أمتي معنى شفاعة الدنيا، فليس هناك ما يوجد يعني أن هناك حلفا. فالحاصل ان قوله امتي امتي انهم الاهم والباب تبع، فلهذا قال امتي امتي امتي ثم شفع الله في الجميع وقضى من العباد سبحانه وتعالى. فشفاعة في امتي ما لا شفاعة في الجميع، شفاعة في غير قضاء بين الناس. نعم. يحب العرش اذا معنا في النهايه يعني محيط بالعرش وقال لهم كروبيون. نعم لا قبول. النوع الثاني والثالث ما تكلم عن شعلة الإسماعيل العصور تكلم. قال ضعيف أخرجه ابن جرير في تفسيره كما ذكر الشارح من حديث أبي هريرة مرفوعا، وإسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد، وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الأنصار وهو مجهول لم يسمى. وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره إنه حديث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يخفى على أهل العلم. انتهى. إن الزياد احتمل أن المصيبة الزياد احتمل صحة على أهل العلم، حتى لو أخيان العديد في تسير الظلوم، لكن المصيبة إسماعيل، فإذا كان في رجل مجهول فإنها أفضت وأفضت الذي أحفظ فيه من الكبرى وجاربها على إسماعيل وفي العلة في إسماعيل. نعم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في طفول أهل الجنة يكون من ليس القسم الأول، لا فقط الخصائص يكون الخصائص أو ما أولا الشفاعة في الجنة بعد انتهاء الخصائص بعد قضى بين الناس، يعني فلا يعتبر نوع من أنواع الشفاعة. الشفاعة في كل أهل الجنة هو نوع ثاني، الشفاعة خاصة بعرف إن ذلك لا أشياء لقال هذه الثلاث خاصة منه والباقيهم ربطية مشترك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. النوع الرابع، وهذه ليست من خصائصه، هذه الشفاعة ليست من خصائصه بل هذا بل هو لغيرها. نعم. فلا من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيها إسحاق النار ولا يدخلوها، فيها الأفراط وفيها الملائكة وفيها الصالحون. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة ابن محصن حيث دعا له رسول ابن محصن ابن محصن حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع السبع من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة هذا خاص من النوع الأخير خاص من العذاب والشفاعة في أبي طالب. نعم وهذا مستخدم لقول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الكافرين نحن كفرة قول الله جل وعلا ما للظالم حميم ولا شفيع مطاع. هذه الأعراف عامة يا أم البلد يا أبي طالب منه. نعم ثم قال تخفيفي عن فقط. نعم ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قيل لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. هذا تأويل والله الثاني استثناء وهذا معنى له تنفعهم من نفع ثاني لكن نفع خاص وهو نفع ثاني تخفيف وهو نفع ثاني. نعم والوجه الثالث طبعاً يكون بالاستثناء مستثناء يعني من الآية الآية الثانية الآية فيها ومن ذات معنى الاستثناء ما للظهر الحميم ولا تفير اليطاع النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن رواية مذكورة أنا أول شفيع وأول مشفع أول شافع وأول مشفع هذا أعم لأن هو شافع في هذه الأمة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة. وهذا أيضا ليس خاصا بالدعاء يشعر بهم الأنبياء والصالحون الزايد والصلاحات. نعم لكن يعتبر حظه منها أكثر. نعم أقول حظه أكثر من حظ الأنبياء والصالح إذا هذا حظه من كل حظه من كل غير أكبر عليه الصلاة والسلام وهم إذا حظه من كل في الحديث الصحيحين قال أحد لي حدا فأخرجهم من النار ثم حدا ثم حدا أربع مرات. وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة ظنوا بتأكيد ظنوا لجهلهم لم بلغهم الظالمون بلغتهم الأحاديث يعني معلوم الصورة معلومة وعلمية أولهم معلوم قبل المساعدة ولكن أتباعهم من يزالوا إلى يومنا هذا فقد بلغتهم الأحاديث لكن ظنوا بجهلهم أنها تخالف القرآن. قال إن الله يقول في القرآن فكيف يريهم الله أعمالهم حتى يجعلوا ما هم بخارجين من النار وقال لهم عذاب مقيم هل يريدون يخرجون من النار وما هم بخارجين من النار عذاب مقيم. وظنوا أن هذه الآيات في العصاة هذا نجحوا هذه الآيات في العصاة هم الذين يخرجون من النار وهم على عذاب مقيم. أما العصاة فالصلاة الأخبار لأنه مهما طال مفتهم في النار فإنهم لا يخلدون خلودا كاملا بل لا بد من خروج من النار من نصوص متواترة حتى ولو أطلق على ما خفتهم خلود في حين في باقي الأمور من غير حق فقال الله إلى عذاب الخلود وهم يحسن يوم الحق من المتعلمة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه قال في يقتل نفسه إنه يعز في النار خالدا مخلدا فيها. هذا خلود ليس هو خلود الكفار بل هو خلود الخاص والعرب سمي الإقامة الطويلة خلود أقاموا فأخلدوا وطولوا سمي الإقامة الطويلة خلود فكلما عظم الذنب واشتد قبحه صارت إقامة الخالد في النار أكثر. ومعلوم أن قتل النفس بغير حق لكن إذا ما سجل الحق من كبائر عظيمة

الربا والخمور واشبه هذا من الكبائر التي يضعف الايمان حتى لا يقوى صاحبه على الامتناع منها، بل شهوته تغلبه على اقتراف هذه الكبائر في ضعف الايمان الرابع. ثم هذه الشفاعه لا تخصه عليه الصلاه والسلام، بل يشاركه بها غيره، يعني الايمان والمجائيه الملائكه والاعراض والرسل الاخرين. نعم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. جاء في الحديث الصحيح يشفع المؤمن عموما من العلماء والشهداء وغيرهم. يقول الانسان يقول الله يرضى شفع شفعات الانبياء وشفعات الملائكه وشفعات المؤمنين، ولم يلق الا رحمه وارحم الرحيم سبحانه وتعالى، ويفرج من كان في قلب من كان في النار من بقايا اهل التوحيد الذين يقولون لا اله الا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان. يمنعهم من مشابهة اليهود والمنافقين، ويخرجهم الله من آخر من يلقى في النار، آخر من يلقى في النار من المؤمنين، من يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة الشفعاء ممن كان معدودا من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك. نعم. حاشية. نعم. موضوع هذا الآن ورواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عن بسى بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه، وروي عن البخاري أنه قال تركوه، وقال أبو حاتم كان يضع الحديث. لو صحت ما تحمل على حال صحيح، لو صحت ما تحمل على حال صحيح، لأن الرجل ما أعرف وهذا من هو أصبه. نعم. تارك الصلاة وتارك بعض الأحكام الإسلامية، تارك الزكاة. تارك الصلاة كافر، إلا محقين بها العلم، أما الزكاة لا. الصلاة ليس بالكافر ولكنه عاصي معصية كبيرة. ولهذا يعاقب يوم القيامة ثم يرتجعون من الجنة وإما إلى النار. والصيام كذلك والحج كذلك. إنها خلاف كبير في الصلاة. ذهب قوم من أهل العلم وهم التحقيق على كفره إلى كفره إلى هذه الصلاة والاعتزال، وإلا نجحت وجوبها. أما إذا نجحت وجوبها فهو كافر عند جميع. وقال اخرون اذا لم يحلوا الوضع يكون كفرهم دون كفر، كفر مسلم من ذلك العلم الثلاث ما نفع في الحديث والثاني يكون اخر بهم انه كافر كفر دون كفر، صلى عليه وقسم ولا كفر دون كفر، والاقرب والاظهر قول من قال بكفر كفر دون كفر. نعم. الحج ومن استطاع عليه سبيله ولم كفر فان الله غني عنه. من كفر بجحده يحدث وجوده وانكاره لا بتاخيره، وعند اهل العلم انكار بجحد وانكار وجود، اما انا قرب ولكن ساحر بس عند اهل العلم لا انكار، نعم بل يكون عاصي. وقول عمر ما هم ظلمين ما هم ظلمين في صحه الاخر، ولو صحوا من باب الوعيد، من باب الوعيد. وفي الصحيح من حديث ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكه شفاعه الملائكه. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة والمشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل السنة هذا عقيدتهم أن لا يخرجون، هذا عقيدتهم أن لا يخرجون من دخلها لا يقبل. فتأول قوله تعالى كما هم بخير من النار وهم على المقيم. قال هذا يعم وهم متفرى ويعم الكبائر وهم كفار لهم ولا خوارج ولا قبل كفار عندها إلا ما تلقى. وقال السنة وجل على خلاف قولهم قول الله قل غلو وإفراط ولم تحسب في أدلة. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حده، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى.